أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلا بالله.

ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا لقاء كتابا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان كتابي يلقاه منشورا

ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها من أطول محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله إذا غسلك القائل نزاه النور لما تجلت آية الهدى وهب ظهور السعد فضلا مردا فسمعت أمة التوحيد فتز قلبها وصار لسان الحور درا مرددا وجبريل من فوق السماء تعجبا وغنى فيها الحكم تلاوة بلبل يردد أنغام ولحن مخلدة. حماك الله يا قارئ الهدى وعظم تنزيله على النبي محمد. اشنا كذا يا السادة اخوة الإيمان والإسلام مع خير تستمع به القلوب والأذان ألا وهو القرآن الكريم. تلا علينا صديق القارئ قارئ الإذاعة التلفزيون وجنوب مصر العربية صديق القارئ الحاج محمد النيس المقيم من النخاس مركز زازيز يطلب بتلفون المنزل 35-22-22 أفرادك ضخمة تنظيم وسط العمارة إدارة الحاج إبراهيم الدمون السادة علي يطلب 590-888 مدينة إبراهيمية. وشكر الله سعيكم وحسن عزاكم وغفر الله لي ولكم وسبحان الله التوام والبقاء لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.